50 languages. 56. 56. المشاعر، الأحاسيس. Els sentiments. وجود رغبة. Tenir ganes. لدينا الرغبة. Tenim ganes. ليس لدينا رغبة. No tenim ganes. الإحساس بالخوف. Tenir por. أشعر بالخوف. Jo tinc por. لا أشعر بالخوف. Jo no tinc por. توفر الوقت. Tenir temps. لديه وقت. Ell té temps. ليس لديه وقت. Ell no té temps. الشعور بالملل. Avorrir-se. هي تشعر بالملل. Ella s'avorreix. هي لا تشعر بالملل. Ella no s'avorreix. الشعور بالجوع. Tenir gana. هل أنتم جوعى؟ Teniu gana? هل أنتم غير جوعى؟ Que no teniu gana. الشعور بالعطش. Tenir set. هم عطشى. Ells, elles tenen set. هم غير عطشى. No tenen set.